وهل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه؟ وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرنا من إخوانكم من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة؟ الصواب أنه لا يقع رضاع الكبير لا يأتي به تحريم. وهذا مما قال العلم من جمهور العلم خاص بسالم وسهل بن سهيل، وكما أفتى بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة. والصواب أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين للحديث من ظلم من إخوانكم فإنما رضاع من المجاعة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ولحديث لا رضاع إلا في الحولين، حديث آخر لا رضاع إلا ما اعتقل العاء وكان قبل الفطام. والصواب أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين. نعم، محمول على الخصوصية. نعم، هذا هو الأرجح فيها. أحسن الله إليك. في حالة يقول لها اذهبي الى اهلك، اليس الاجدر ان تبقى عنده ثم تطيل العده؟ لا، اذا اذهبي لاهلك او الطلاق في ضربه واحده، اما كنت تبقى عندها شيء ثاني. المطلوب هو الطلاق، اما كنت تبقى عندها هذا السنه، هذا هو الواجب، ان تبقى عندها ولا يخرجها من بيته الا اذا كانت الطلقه الاخيره. يعني الطلقه الاخيره حرمت عليها.